وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم سرا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Yeah.

الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أضللن كثيرا